السؤال الخامس يسأل عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث كان رحمه الله يحرض الناس على جهاد التتار ويقول نحن منصورون، قالوا له قل إن شاء الله، قال فكان يقول تحقيقا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. معنى ذلك أي أن الله تعالى محقق ذلك بمشيئته وقدرته، فشاء الله النصر بعكس طبعا التعليق على المشيئة ومعناها. وهذا يعني الكلام، هذه العبارة من شيخ الإسلام ابن تيمية هو من ثقته بنصر الله تعالى وعلى قوة إيمانه، والله أعلم. ولذلك مثله يعني العلماء لما يتكلمون على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فيقولون أن هناك من العلماء من يعني ما أخذ بالأسباب، فقالوا هذه حالات خاصة، أن الإنسان يعني إذا قوي توكله وكان في ذلك مصلحة، فبإمكانه أنه لا يأخذ بالأسباب، والله أعلم.